بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: انتقل والدنا إلى رحمة الله تعالى وترك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وقمنا بتوزيع الميراث، ولكن أخا لنا استولى على نصيبي وادعى أنه من حقه، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن تقسيم التركة على الورثة يكون طبقا لما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، عملا بقوله جل شأنه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وما دامت التركة قد تم توزيعها على الورثة وكل على حسب نصيبه الشرعي، فإن الواجب على كل واحد من الورثة أن يستقل بما يخصه، وإلا كان ظالما وغاصبا. واتفق الفقهاء على أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أي بغير حق. وقد أجمع الفقهاء على أن الغصب حرام، وقد ثبت تحريمه بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في قوله جل شأنه في سورة النساء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في صحيح البخاري عن حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا. وجاء في مسند الإمام أحمد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ربما دكتور امتناع الشقيق عن إعطاء شقيقته ميراثها ينطلق من ثقافة شائعة في مجتمعاتنا، وهي أن إعطاء الشقيقة ميراثها هو بمثابة إعطاء أملاك الأسرة للغرباء، فما قولكم في هذه الثقافة وهذا الرأي؟ هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول شرعا. وهذا الأخ الذي استولى على حق أختي في الميراث ظلما وعدوانا، فكيف سيلقى الله عز وجل وعليه غضبان لأنه غاصب وآكل للمال الحرام ويطعم زوجته وأولاده من المال الحرام؟ فماذا سيقول ربه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم؟ وعلى هذه الأخت أن تسلك الطرق الودية بكافة أنواعها لكي تصل إلى حل بالطرق الودية عن طريق بعض العقلاء الصالحين، وإلا فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء، فالله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي محمد من الجيزة، يقول في رسالته: بعد أن تواترت الأنباء عن قيام بعض التجار بتخزين بعض السلع الأساسية التي يحتاجها الناس جميعا، وذلك تمهيدا لبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة، ترى ما موقف الشريعة الإسلامية من هذا السلوك، وكيف يمكن التصدي لهؤلاء التجار؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعله هؤلاء التجار صغارا كانوا أو كبارا يعرف في الشريعة الإسلامية بالاحتكار، وهو أمر محرم في الإسلام وغيره من الأديان، لأنه ينطوي على ظلم وإضرار بالناس، حيث يمنع عنهم ما يحتاجون إليه من السلع الضرورية لمعاشهم، وهو دليل على الأنانية وقسوة القلب والأثرة وحب الذات. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على حماية حقوق البشر ومصالحهم من القلوب القاسية والنفوس المستغلة التي تسعى إلى تحقيق الخير لها بإيذاء الخلق وإلحاق الضرر بهم، ومن ذلك أنها حرمت الاحتكار، والمراد به تخزين السلع مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها، ويحقق المحتكر مكاسب ضخمة من وراء ذلك التصرف. ومن هنا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام المتعلقة بهذا التصرف، كما في قوله من احتكر فهو خاطئ، أو قوله من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقذفه في جهنم. وهكذا وقفت الشريعة من مسألة تخزين السلع وعدم بيعها مع شدة حاجة الناس إليها موقفا حاسما وصارما، لأن هذا التصرف يلحق الضرر بعباد الله ويمنع عنهم ما يحتاجون إليه، ويتسبب في إرهاق الناس وجلب المشقة عليهم، كما أنه يحمل روح الأنانية والقسوة وعدم الحرص على منفعة الآخرين. يا دكتور، وما ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة البطاطس بسبب الاحتكار منا ببعيد، فالمحصول كما رأينا في بداياته كان وفيرا وكانت الأسعار في متناول الجميع، لكن قيام البعض باحتكار السلع وتخزينها في ثلاجات تسبب فيما نحن فيه، ماذا تقولون في ذلك؟ نعم، لم تكتفي الشريعة بتحريم الاحتكار، وإنما أضافت إلى ذلك ضرورة تدخل ولي الأمر أو الدولة لإجبار المحتكر على بيع السلعة بالقيمة المناسبة لسعرها، بحيث لا يكون تدخل ولي الأمر هنا مؤديا أيضا إلى ظلم التاجر الذي امتنع عن بيع السلعة، لأن الشريعة تحرص على تحقيق العدل بين البائع والمشتري، فالعدل هو الذي يجلب الخير والنماء للجميع، فكما تحفظ الشريعة حقوق المستهلكين تحفظ أيضا حقوق التجار في الوقت نفسه، وهذا هو العدل الذي قصدناه في قولنا إن العدل هو الذي يجلب الخير والبركة للجميع. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.